البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة أريحة في منطقة الأغوار إلى الغرب من نهر الأردن تعد واحدة من أقدم مدن العالم، وهي بوابة فلسطين الشرقية، وشهد تاريخها أحداثا كثيرة منذ العصر الكنعاني إلى اليوم. ولدفء أجواء هذه المدينة في الشتاء ينزل إليها الناس من المناطق الجبلية العالية، ولذلك أقيمت فيها قصور منذ قديم الزمان. من أشهر هذه القصور قصر عربي بناه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على بعد كيلومترين إلى الشمال الشرقي من أريحة. ويزخر هذا القصر كما تشير إلى ذلك أطلاله بمعالم فنية رفيعة تشير إلى مدى تقدم العمران في العهد الأموي. وكان هشام من أكثر خلفاء بني أمية اهتماما ببناء القصور. فعلى أطراف بادية الشام في منطقة تدمر هناك قصران كبيران ينسبان لهشام. الأول هو قصر الحير الغربي إلى الجنوب الغربي من تدمر، والثاني هو قصر الحير الشرقي إلى الشمال الشرقي من تلك المدينة التاريخية. الخليفة هشام بنى هذا الموقع على أطلال الاستراحة التدمرية القافلية التي كانت في القرن الثاني والثالث، ودليل على ذلك هذه الأعمدة بقايا هذه الأعمدة التي نجدها في أطلال القصر، وأعيد استعمالها في زمن هشام بن عبد الملك. فالأحجار والأعمدة والتيجان الكورنثية جاءت من تدمر من القرن الثاني الميلادي. عهد هشام بن عبد الملك يعد آخر عصور القوة في الدولة الأموية، وبعد وفاته بدأت الدولة تضعف وتتجه نحو الانحدار. أسباب السقوط حيرت كثير من الكتاب والباحثين عندما أرادوا تحليل أسباب السقوط، لأن العوامل والأسباب التي ظهرت في الدولة الأموية ظهرت في غيرها لكن لم تؤدي بسقوطها. تزامنت هذه المرحلة مع تحول الأمويين من بناء المساجد والمنشآت العمرانية العامة إلى بناء القصور المنتشرة في أنحاء بلاد الشام، ومن أبرزها هذا القصر الكبير وما حوله. هشام بن عبد الملك بنى هذا القصر وهذه المدينة المتجاورين في هذا المكان، وكان هو وحاشيته يسكنون ونساؤه يسكنون في هذا القصر الذي نجد واجهته لا تزال حتى الآن سليمة. لكون هذه المنطقة صحراوية وجافة فقد مدت إليها قناة لتزويد قصر الحير بالمياه، وأنشئت حوله مدينة كاملة للحاشية والحرس وغيرهم. هذا هو الحي أو الربع الذي يقسمه الشارعان المتعامدان، شارع من الباب الشرقي إلى الباب الغربي، وشارع من الباب الشمالي هذا الباب الشمالي إلى الباب الجنوبي فيروار كمان، أي الباب الشمالي. يقسم المنطقة إلى أربعة أحياء، هاي الأحياء السكنية للجماعة التي كانوا يرافقون الخليفة، وهذا الحي الرسمي الذي يتألف من الأسواق والجامع ودار الأمارة. يؤكد وجود هذه المنشآت الصحراوية أن الأمويين في مراحل حكمهم المتأخرة كانوا يميلون إلى الابتعاد عن المدينة والعودة إلى أجواء الصحراء. كان الخليفة هشام يأتي هو وحاشيته إلى هذا الموقع في الربيع، حيث كان الربيع وبعيدا عن العاصمة التي كانت أحيانا يكون فيها أمراض مستعصية في العاصمة، يهرب إلى البادية، وكانوا الخلفاء الأمويين قريبي العهد بالبداوة، لذلك كان عندهم أحلى شيء أن يكونوا في الصيد أو في القصور الذي بنوها في البادية السورية والأردنية. هذه المدينة التي بناها هشام لم تعمر طويلا، فبعد سنوات قليلة من وفاته انتهى حكم بني أمية وأصبحت قصورهم أطلالا في الصحراء. هذه المدينة المزدهرة التي عاشت أكثر من 20 سنة في زمن الخليفة هشام ابن عبد الملك انتهت إلى ركام في العهد العباسي الذي تلا العهد الأموي، عندما انتقل نشاط العباسيين كله إلى العراق وأهملت بلاد الشام. هنالك نظريات كثيرة عن أسباب إقامة القصور الصحراوية المنتشرة في بادية الشام في العصر الأموي، من بينها أنها كانت استراحات على الطرق أو أماكن للترفيه، لكن باحثين كثيرين يؤكدون أن الأمويين بطبيعتهم كان لديهم انجذاب إلى البادية، فاتخذوا من هذه القصور استراحات للصيد والمتع، ولكن ذلك لم يمنع من كون بعضها بالفعل محطات على طريق الحج والقوافل. ومهما يكن السبب في بناء هذه القصور فإنها تزامنت مع مرحلة تراجع الدولة الأموية. في زمن الأمويين انتشر الرخاء الاقتصادي وكثرت أموال الأمة، واختلط العرب بغيرهم من شعوب الأرض من خلال الفتوحات، وصار هناك نهضة علمية كبيرة، ومن الطبيعي يعني أن يقبل الناس على رفاهية العيش في مثل هذه الظروف، وليس ذلك حكرا على الأمراء والخلفاء فقط، لكن هذا يعني عام في الأمة. في البادية الأردنية الشمالية وهي جزء من بادية الشام هنالك كثير من بقايا القصور الأموية التي ينسب بعضها إلى هشام بن عبد الملك، وبعضها الآخر إلى من تسلم الحكم من بعده في مرحلة انهيار الدولة الأموية. كانوا متوجهون إلى منطقة الحلابات أو منطقة الحلبات إلى الشمال الشرقي من مدينة الزرقاء. تبعد منطقة الحلابات حوالي 30 كيلومترا عن منطقة الزرقاء وقرابة 55 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، حيث سنجد في منطقة الحلابات قصرا أمويا بني في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وألحق به مسجد أموي وحمام بني على نظام الحمامات الأموية التي شاع استخدامها في ذلك العصر. ويتضح من مكوناتها أن كل واحد منها له طبيعة مختلفة، فبعضها كان بالفعل محطة على طريق الحج، لكن بعضها الآخر كان استراحة صحراوية للمتع والملذات. هاي القصر على رأس التل هناك، هاي واحد وهي اثنين. قصر الحلابات يقترن بتوجه الخلفاء في أواخر العصر الأموي إلى حلبات السباق واللهو والترف. نحن الآن وكما تشير اللافتة في منطقة قصر الحلابات الأموي الذي أنشئ في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ويتكون القصر من بناء مربع الشكل طول ضلعه 44 مترا وعلى زواياه الأربع أبراج مربعة. يحيط بالقصر مجموعة من مساكن الأمويين ومنشآت مائية على رأسها سد مائي وبركة لجمع المياه. موقع لا يبعد كثيرا عن قصر الحلابات هناك حمام يقترن بحلبات السباق التي بنيت من أجل هذه المنشآت، وقد بني أيضا في عهد هشام بن عبد الملك. وصلنا الآن إلى حمام الصرح، وهو حمام أموي أنشئ ربما ليستحم به المتسابقون في حلبات السباق المجاورة. يتكون الحمام كما هي الشأن في الحمامات من ثلاثة غرف، الباردة والدافئة والحارة، وتعلو الحمام قبة كان يكسوها طبقة من الفسيفساء. منطقة المفرق شمال الأردن التي لا تبعد كثيرا عن قصر الحلابات، فيها قصر ينسب إلى واحد من أواخر خلفاء الدولة الأموية وهو يزيد بن عبد الملك. نحن الآن متوجهون إلى منطقة المفرق والواقعة في شمال الأردن وعلى بعد يقارب 70 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان. والمفرق كما تدعى في يومنا هذا عرفت في القديم باسم الفدين، والفدين بمعنى القصر، وهي تصغير للقصر لوجود قصر يعود للعصور الحديدية وعيد استخدامه في العصور البيزنطية، ولوجود قصر بني في العهد الأموي في عهد يزيد بن عبد الملك. ويقال أن قصر الفدين هو جزء من المنشآت التي أقيمت على طريق الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ولذلك جدد العثمانيون فيما بعد هذا الموقع وأقاموا فيه استراحة للحجاج. نحن الآن في موقع الفدين الأثري في وسط مدينة المفرق، حيث وكما تشاهدون بقايا القصر الأموي الذي شيد في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. ويتكون هذا القصر من دار للإمارة يحيط بها مجموعة غرف للسكن وحمام متكون من غرف ثلاث كما هي الحال في الحمامات الأموية الباردة والدافئة والحارة. ويلحق بالقصر أيضا مسجد أموي مزخرف لا زالت بقاياه ماثلة العيان أسفل هذا الغطاء المعدني الذي تشاهدون. أعتقد أن كل المؤرخين متفقون على أن هؤلاء فعلا لهاهم أو التهوا بالملذات وبالأمور التي تدور في فلك أجسامهم وأجسادهم ولذائذهم ومصالحهم الخاصة، وهذا أمر، ولذلك كان هذا أمر يعني أعتقد أن المؤرخين جميعا اتفقوا على ذلك. ومن هنا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر الذي حدث من جملة الأسباب التي أدت بالدولة الأموية إلى الانهيار. إلى الشرق من المطرق توجد واحة صحراوية تعرف بالأزرق، وفي هذه الواحة هناك قصر بناه الوليد الثاني، وهو من أواخر الخلفاء الأمويين. يقع القصر في بلدة الأزرق الشمالي، وعلى بعد حوالي 105 كيلومترات عن العاصمة الأردنية عمان، واستمر استخدامه في العصر الأموي وما بعده من العصور وحتى العصر الأيوبي، عندما أعيد بناؤه من جديد من قبل عز الدين إيبك، كما تشير اللافتة الحجرية الموجودة فوق بوابة القصر هناك. نحن الآن في بلدة الأزرق الشمالي، حيث هو كما تلاحظون خلفي تقع قلعة الأزرق التي بنيت في الأصل في العهد الروماني على حافة وادي السرحان على طرق القوافل القديمة في القرن الثالث الميلادي، ليعاد بناؤها من جديد في العهد الأموي في عهد الوليد الثاني، وتستخدم كمحطة للتجارة والاستراحة القوافل ولرفاهية وللصيد في أطراف الواحة في الغناء التي نحن على أبوابها. على الطريق الواصلة بين الأزرق والعاصمة الأردنية عمان هناك أثر مهم من بقايا العصر الأموي. نحن الآن متوجهون إلى خان الحراج، وهو خان أموي أقيم على طرق التجارة القديمة في البادية، ينسب بناؤه للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، ويبعد عن العاصمة الأردنية قرابة 75 كيلومترا إلى الشمال الشرقي منها، ويعد هذا الخان أقدم خان لا زال قائما على وجه الأرض، إذ يعود إلى العصور الأموية ولا زال قائما حتى يومنا هذا بحالة جيدة جدا. قصر الحراني أو خان الحراني، خان أموي أقيم على طريق القوافل القادمة من وادي السرحان إلى الأزرق فبصر الشام. يتكون البناء من بناء مربع الشكل طول ضلعه 35 مترا، ويتألف من طابقين وزعت الغرف فيه على نظام البيت الشامي أو البيت الأموي، بحيث تعطي خصوصية لساكنيها. عثر في هذا الخان على كتابة تشير إلى أن من قام ببنائه هو الوليد بن عبد الملك. هذا القصر أو القصير بناء صغير نسبيا، لكن مكوناته وزخارفه ورسومه تشير إلى أنه لم يكن محطة على طريق الحج، بل كان مكانا للهو والمتعة. قصير عمرة حمام أموي أنشئ على طرف وادي البطن. يتكون الحمام من قاعة استقبال وغرفتين بأرضيات فسيفسائية، كما يتبع له حمام بغرفه الثلاثة كما هي العادة، الباردة والدافئة والساخنة. ويتبع القصر بئر ماء عميق وساقية لاستخراج الماء وتزويد القصر بها. يتميز هذا القصر معماريا بميزتين، الأولى وجود قبة الفلك في الغرفة الساخنة، وهي غرفة جرى فيها تصوير قبة الفلك على جسم نصف كروي، لعلها هي المحاولة الأقدم الموجودة على سطح الأرض. والميزة الثانية هي رسومات الفريسكو التي تصور مظاهر الحياة المختلفة ومشاهد الصيد والحرف المختلفة. كان من بين أسباب انهيار الدولة الأموية أن الحكم بعد هشام بن عبد الملك توارثه أربعة من الخلفاء الأمويين، مدة حكمهم جميعا 7 سنوات، لكن الفساد والصراع فيها أدى إلى تراجع الحكم الأموي ومهد لسقوطه. ما ظهر من ترف ولهو في بعض خلفاء بن أمية، ما مالوا إليه من ترف وانغمسوا من مجون، أسهمت في إضعاف هؤلاء الخلفاء أمام الشعوب الإسلامية. إلا أن اللهو وحده والانشغال بالمتع الحسية لا يفسر الانهيار السريع للدولة الأموية، ومن المؤكد أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في هذه النتيجة. لعل عوامل سقوط الدولة العربية الأموية عدة ومتفرعة ومتنوعة، نذكر منها أن تولية العهد الاثنين ساهمت في بث الشقاق والنزاع بين أفراد البيت الأموي. كان الخلاف وهو نقطة نقول التحول في التاريخ الأموي، عندما أصبح الخلاف في البيت الأموي أو وصل الخلاف إلى مرحلة القتل. هذه الخلافات سبقتها ثورات كثيرة شهدها العهد الأموي، وتم قمعها بمجازر مرعبة على غرار ما جرى في كربلاء في مواجهة ثورة الحسين بن علي، ثم في مكة والمدينة لقمع ثورة عبد الله بن الزبير. والأسلوب الدموي العنيف ترك رواسب كثيرة في نفوس الناس لم تستطع أن تمحوها الإنجازات التي حققها الأمويون على صعيد الفتوحات وفي ميدان العمران والازدهار. قيام بعض الثورات كثورات العلويين وثورات الخوارج وثورة يزيد المهلب وابن الأشعث ساهمت في إضعاف الدولة الأموية. في غمرة انشغال الأمويين بمشكلات كثيرة جرت تحولات اجتماعية كبرى لم يحسنوا التعامل معها، من بينها الصراع بين العرب الذين اندفعوا إلى بلاد الشام والعراق وغيرهما، وتزايدت بينهم النزاعات القديمة على المكاسب، وكان الحكام الأمويون ينحازون إلى هؤلاء مرة وإلى أولئك مرة أخرى. العصبية القبلية التي تفشت بين والصراع بين القبائل العربية التي كانت تشكل العمود الفقري لدولة بني أمية، القيسية العدنانية من جهة والقحطانية اليمانية من جهة أخرى، والقتال والتصارع بينها ساهم في إضعاف الدولة الأموية. هذه الشعوب التي دخلت في الإسلام ولقيت عصبا وإهمالا من كثير من الأمويين تحولت إلى أداة طيعة في يد خصومهم، وفي مقدمتهم العباسيون الذين أحسنوا الاستفادة من هذه الشعوب، فكانوا جيشها الذي حارب الأمويين وانتصر عليهم. هذه القضية أدت أنه خراسان وبلاد فارس واعتماد العباسيين عليهم أنه تنطلق الجيوش من بلاد فارس من خراسان لتواجه وتسقط الدولة الأموية في بلاد فارس. كانت الضربة القاضية في موقع بعيد عن خطور بادية الشام، فقد حاول الخليفة الأموي مروان بن محمد الهروب من تفاقم المشكلات، فاتخذ من مدينة حران على الحدود الحالية بين سوريا وتركيا مقرا لحكمه، لكن المشكلات لاحقت. آخر خلفاء بني أمية مروان حمار، وسموه مروان حمار شهادة له مش شهادة عليه، مش أبهمش يعني، لأنه قاوم تداعي الخلافة الأموية وكان يبذل جهدا كأنه حمار من قوته شخصيته. فوجئ مروان بن محمد بالرايات السود وهي قادمة من خراسان تطيح بحكمه، ولم تفلح محاولته الأخيرة في حشد جيش لحماية دولته. وبالقرب من مدينة الموصل في شمال العراق التقى جيش العباسيين مع جيش مروان بن محمد، ودارت معركة عام 132 للهجرة انتهت بهزيمة مروان وفراره إلى مصر، وهناك لاحقه العباسيون وقتلوه لتنتهي بذلك الدولة الأموية وتقوم على أنقاضها دولة بني العباس. Thank you.